بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله الكريم لي ولكم حسن الختام، وأن يجعلنا ممن ختم له بخاتمة السعادة، وممن سبق له في علم الله جل وعلا أنه من أهل الجنة. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، غير خزايا ولا مفتونين. ثم إن هذا الباب الذي ذكره الإمام المجدد شيخ الإسلام وعلم الأمة في الأعصر المتأخرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الباب من ضمن كتاب فضل الإسلام، باب كغيره من الأبواب، أبواب هذا الكتاب مهم، وذلك لأنه متعلق بتسمية المؤمنين وبما يسمون أنفسهم. فذكر واسم هذا الباب بقوله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، ويعني بذلك باب ما جاء في ترك تسمية المسلم نفسه وجماعته بالمسلمين إلى غير ذلك من أنواع التسميات. فدعوى غير الإسلام يعني التسمية لغير الإسلام وما اشتق منه يعني المسلمين ونحو ذلك مما جاء في الإسلام في الكتاب أو السنة، فإن هذا يعني التسمية لغير ما جاء خروج عن ما أوجبه الشرع، ما أوجبه الله جل وعلا وخصص هذه الأمة بالتسمية. وذكر فيه قول الله تعالى في آخر سورة الحج: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وهذه الآية وهذه الجملة من الآية ابتدأها الله جل وعلا بقوله: هو سماكم المسلمين من قبل. وهذا الضمير هو على أي شيء يعود؟ اختلف المفسرون في ذلك، فذهب أكثر المفسرين ومنهم جمع من الصحابة وطوائف كثيرة من التابعين، من الصحابة ابن عباس، ومن التابعين مجاهد سعيد بن جبير والضحاك وجماعة، إلى أن الضمير راجع إلى الله جل وعلا، لأنه جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الجاء الذي لم يجعل في الدين من حرج هو الله جل وعلا. ثم قال ممتنا: ملة أبيكم إبراهيم. ثم ابتدأ فقال: هو سماكم المسلمين من قبل. والذي سمى المسلمين سمى هذه الأمة المسلمين هو الله جل وعلا. فالضمير راجع إلى الله جل وعلا، هو أي الله، أي الله جل وعلا سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. فهذه تسمية الله جل وعلا لهذه الأمة، هذه تسمية الله جل وعلا لمن كان على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن سماهم المسلمين من قبل، يعني من قبل نزول القرآن، يعني في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الذكر، سمانا الله جل وعلا ووصفنا بأننا مسلمون، فسمانا بهذه التسمية. قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في هذا القرآن. فالله جل وعلا سمانا المسلمين قبل أن توجد هذه الأمة في الكتب التي أنزلت من قبل، وكذلك وفي هذا يعني في هذا الكتاب، في هذا القرآن، سمانا الله جل وعلا المسلمين. وقال آخرون منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو من المعروفين بالتفسير: إن قوله هو سماكم هذا ضمير يرجع إلى أقرب مذكور، والذي قبله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فقال ها المسمي هو إبراهيم عليه السلام، وذلك كما قال الله جل وعلا مخبرا عن قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فقال إن الذي سمى هذه الأمة المسلمين هو إبراهيم عليه السلام. وهذا القول ضعيف وليس بجيد، وذلك أن سياق الآية ولحاقها يرده، حيث قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في هذا القرآن وإبراهيم عليه السلام، إذا كان قد سمانا مسلمين قبل ذلك فلا يصدق أن سمانا المسلمين في القرآن، بل الذي سمانا مسلمين في القرآن هو الله جل وعلا. ولهذا المعروف عن الصحابة وجماهير التابعين من أساطين التفسير أن الضمير في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني الله جل وعلا وتقدس وتعاظم. ولهذا رجح هذا التفسير ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، وكذلك قال ابن كثير بعد أن ساق كلام ابن جرير، وهذا هو الصواب، يعني بما فسرها به الجمهور. ومعنى الآية أن الله جل وعلا اختص هذه الأمة بهذه التسمية، ومعنى هذا أن من خرج عن هذه التسمية إلى غيرها رغبة عنها في غيرها، أنه رغب عن تسمية الله جل وعلا له إلى تسمية أخرى. ولا شك أن أشرف التسميات وأشرف ما يدعى به المرء، بل ما تدعى به الطائفة، بل ما تدعى به الأمة، أن يكون المسمي بذلك هو الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي سمانا بهذه التسمية المسلمون، فلنقبل هذه التسمية ولا نرضى بغيرها بدلا، المسلمون. وهذه التسمية كما ترى ليست وصفا لطائفة محدودة في بلد، ولا لطائفة منتسبة إلى رجل، ولا لطائفة معزوة إلى لون أو إلى عرق أو إلى جنس، بل هذه التسمية ينتسب فيها من سمي بها إلى الله جل وعلا مسلم. لمن؟ مسلم لله جل وعلا. ولهذا كانت هذه التسمية هي خير ما يجمع عليه أهل الإيمان، ما يجمع عليه من تبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنما يجمعون على تحقيق الإسلام، على أن يكونوا من أهل تحقيق هذا الاسم. فالله جل وعلا سمانا مسلمين، فإذا قضينا هذه التسمية وحققناها فإنه تزول كل ما دعاه الناس لأنفسهم من تسميات خارجة عن تسمية الله جل وعلا. هو سماكم المسلمين، يعني من أسلم لله جل وعلا وجهه وقلبه، لأن استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة. وهذا وقف، والوقف يجمع كل من اتصف به بعيدا عن جنس وعن عرق وعن قبيلة وعن بلد وعن أرض وعن فئة، فكل من اتصف بهذا الوصف فهو حقيق بأن يدخل في قوله هو سماكم، يعني أنتم يا هذه الأمة يدخل فيها من حقق هذا الوصف، حقق هذا الوصف الذي هو وصف الإسلام. ومعلوم أن تحقيق هذا الوصف رجوع بنا إلى الكتاب والسنة، فكان المرد إذن مرد هذه التسمية إلى أن يكون المسمى بها راجعا في أقواله وفي أفعاله إلى دلائل الكتاب والسنة. ولهذا التسمية مهمة، التسمية مهمة، لأن بالتسمية يحدد الطريق. فلما سمي هؤلاء، سمى الله هؤلاء المسلمين، فمعنى ذلك حدد طريقهم ونهجهم وحدد سبيلهم، لأنهم هم أهل الإسلام، هم المسلمون. وبالتالي فمن خرج عن هذه التسمية إلى غيرها فقد خرج عن تسمية الله للجماعة الأولى التي هي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب في قوله هو سماكم المسلمين، يخاطب به أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فمن أتى بتسمية رضيها لنفسه غير ما سمى الله جل وعلا به أولئك فإنه راغب عن تسمية الله، راض بتسميته نفسه بالأسماء المختلفة، وبالتالي يكون فعله ذلك وتسميته تلك تسمية مبتدعة بشروطها، يعني بشروط كونها مبتدعة التي ستأتي عند الكلام على شرح النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن في الآية الانتباه إلى دعوة الإسلام، يعني تخصيص هذه الأمة بتسميتها، بتسميتها الأمة المسلمة، أمة الإسلام. ولكن السؤال الآن، هل نقتصر على هذه التسمية ولا يجوز غيرها؟ يعني لا يجوز أن نقول المؤمنون، المتقون ونحو ذلك؟ والجواب أن التسمية الخاصة هي هذه المسلمون، ولكن كل تسمية جاءت في الشرع فإنه يصح أن تسمي بها. فمثلا الله جل وعلا نادى هذه الأمة بصفة الإيمان فهم المؤمنون، كما سيأتي في بيان حديث الحارث الأشعري حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماكم، يعني الله جل وعلا، المسلمين والمؤمنين. وهذا يدل على أن كل صفة وجدت في كتاب الله لهذه الأمة وسمى الله جل وعلا الصحابة بها يا أيها المؤمنون، فهذا فيه تسمية بالمؤمنين، تسميتهم بالمؤمنين، فتجوز التسمية بهذا. وهكذا ما كان من جنس ذلك مثل المهاجرون والأنصار ونحو ذلك كما سيأتي بيان. ذكر بعد ذلك حديث الحارث الأشعري، وحديث الحارث الأشعري هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي ورواه ابن حبان، ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، وصححه عدد من أهل العلم، وهو حديث طويل، حديث طويل صحيح فيه من أصول الإيمان وأصول العمل ما ينبغي الوقوف عنده والتدبر في معانيه. من ذلك آخر الحديث هو هذا، آخر الحديث هو هذا الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى، قال آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. أما السمع والطاعة فهي من أصول الإسلام ومما تميز به أهل الإسلام عن أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يرون العزة في التفرق، يرون العزة في عدم السمع وعدم الطاعة، فأتى الإسلام بأن أقر وقرر السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين، سمع وطاعة في غير معصية الله. وهذا الأصل مما خالف فيه أهل الإسلام أهل الجاهلية، كما ذكر ذلك الشيخ المصنف في كتابه الخصال التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كان من خصالهم أنهم لا يرون الطاعة طاعة ولاة الأمر، وإنما يرون التفرد، هذا رمز للعزة والقوة، وأن المطيع ذليل، وأن المطيع ليس بعزيز لأنه منقاد لغيره. فأتى الإسلام بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين فيما أمروا به من طاعة الله، وألا يطاعوا في معصية الله. هذا أصل عظيم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بخمس الله أمرني بها. ثم قال: الجهاد. والجهاد من مميزات هذه الأمة أنها أمة مجاهدة بأنواع الجهاد، تجاهد باللسان وتجاهد باليد والسنان، تجاهد باللسان في كل حين وتجاهد باليد والسنان إذا احتاجت إلى ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة رده على النصارى أن أصل الجهاد هو الجهاد باللسان، الجهاد بالدعوة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاهد المشركين بلسانه وجاهد المشركين بالحجة والبيان، وهذا هو الأصل. وقال شيخ الإسلام في أول رده على النصارى: والجهاد بالسنان، الجهاد بالسيف، إنما شرع للضرورة إذا لم يكن طريق للجهاد باللسان، فهو كالفرع للأصل. فإذا وجد الجهاد باللسان ودعوة الناس إلى دين الله جل وعلا باللسان، فإنه لا يحتاج إلى الجهاد بالسنان، يعني الجهاد الابتدائي. أما جهاد الدفع عن الجهاد، جهاد الدفع، جهاد المدافعة، جهاد رد الكيد، فهذا مشروع في كل وقت. قال: الجهاد، الجهاد في حاليه مأمور به، جهاد باللسان، دعوة إلى الله تعالى، إما لكفار أو لعصاة، كل من جاهد بلسانه في خير أو جاهد بعمله في دعوة إلى الخير فهو داخل في هذا الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، السمع والطاعة والجهاد عام، يشمل أنواع الجهاد كلها بلا تفريق بين نوع ونوع. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الهجرة، والهجرة نوعان: هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرة من مكة إلى المدينة، فلما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني بها عليه الصلاة والسلام الهجرة من مكة إلى، لا يستطيع الجهر بالسنة ويخشى على نفسه، فإنه ينبغي له أن يهاجر عن بلد البدعة إلى بلد السنة. كذلك في حال المعصية، فإنه إذا كثرت المعاصي والآثام صار لا يستطيع أن يظهر دينه وأن ينكرها وأن يكون له أصحاب يعينونه على الهدى ويجهر معهم بالحق وبرد المعاصي وبالتصريح بأنها معصية لله جل وعلا، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد ليس فيها مثل تلك الموبقات. النوع الثاني من الهجرة: هجرة ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله جل وعلا به، وهذه هي أعظم أنواع الهجرة، وهي المطلوبة من المسلم في كل حين، أن يكون مهاجرا إلى ربه. وقد صنف في هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله مصنفا حافلا بديعا نافعا، سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين. فهذه الهجرة هجرة مما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، قد جاءت في غير ما حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمؤمن إذا كان تلبس بمعصية، تلبس بشيء نهى الله جل وعلا عنه، فإنه يهاجر إلى ربه، بمعنى يترك هذا الهوى منه والرغبة التي رغبها في الباطل أو في الشهوة أو في نحو ذلك من المحرمات، ويهجر ذلك ويهاجر من تلك الأمور إلى ما يحب الله ويرضى، يهجر المنكر إلى المعروف، يهجر المعصية إلى الطاعة، يهاجر من أصحاب يأمرونه بالمعصية إلى أصحاب يأمرونه بالطاعة. وهذا معنى الهجرة الواسع، وهو أو من مقتضياته التوبة، فإن المؤمن دائم التوبة، المؤمن الذي ينبغي له أن يكون دائم الاستغفار دائم التوبة، والتوبة رجوع من طريق وسبيل إلى سبيل، من طاعة من معصية إلى طاعة، من ما نهى الله عنه إلى ما يحبه الله ويرضاه. وهذا يجب أن يكون المؤمن دائم عليه، مهاجر دائما، مهاجر دائما عما نهى الله عنه إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. ثم ذكر الجماعة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الجماعة وقال: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. الجماعة هي الأمر الخام التي أمر الله، التي من الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها رسوله وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: ما هي الجماعة؟ فإن معنى الجماعة مما اختلف فيه الناس، خاصة أهل البدع وأهل الضلالات، فإنهم يفسرون الجماعة على تفسير ينصر مذاهبهم الباطلة، وذلك بالرغبة في أن يكونوا داخلين تحت الجماعة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، والتي أمر الله جل وعلا بها. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، فما هي الجماعة؟ الجماعة ضد الفرقة وضد التفرق، والاجتماع ضد التفرق، والجماعة ضد الفرقة. والفرقة والافتراق على نوعين: إما أن يكون في الآراء والأديان، وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان، نوعان. الفرقة نوعان: إما أن يكون افتراق وفرقة في الآراء والأديان، وإما أن تكون فرقة وافتراق في الأشخاص والأبدان. والجماعة على نحو هذا، الجماعة اجتماع في الرأي والدين، واجتماع هذا نوع، والنوع الثاني اجتماع في الأشخاص والأبدان، يعني اجتماع في الدين بدون تفرق، واجتماع في الأبدان بدون تفرق. وبهذا التفصيل تخلص من إشكالات كثيرة وأقوال كثيرة ذكرها من ذكرها من أهل العلم في معنى الجماعة، فإنهم اختلفوا في معنى الجماعة اختلافا واسعا. ما هي الجماعة وما تعريفها؟ ولكن إذا فهمت هذا من انقسامها إلى هذين القسمين، أمكنك أن تجمع جميع الأقوال التي قيلت في ذلك من أقوال علماء السلف المتقدمين والمتأخرين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة، فما هي الجماعة؟ إما أن تكون اجتماع وترك التفرق في الدين، وهذا يعني أن تحافظ في دينك على ما كانت عليه الجماعة الأولى التي هي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهاجهم، لأنهم هم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، ومن أتى بعدهم فإما أن يسلك سبيلهم وهديهم ونهجهم فيكون من الجماعة جماعة الرأي والدين، وإما أن يأتي بشيء مخالف لما كانوا عليه فهذا قد ترك الجماعة وحاق به قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإن من فارق الجماعة قيد شبر، يعني قدر شبر، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. هذا وعيد شديد، لأن الذين أحدثوا الأقوال والآراء والأديان أحدثوها وخالفوا بها قول الجماعة الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا تسمع المرجئة، المعتزلة، الخوارج، الشيعة، الرافضة، الأشاعرة، الماتريدية، غير ذلك من الأقوال، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذا؟ الجواب لا. فإذا يكون إحداث تلك الأقوال وتلك التسميات مخالف لما لما كان عليه صحابة رسول الله، معنى ذلك أنه تفرق في الدين وافتراق وترك للجماعة. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذا الاجتماع مهم، أن يكون الاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى في الرأي وفي الدين. ومعنى ذلك أن كل من قام يريد الإسلام وينتسب إلى الإسلام فإنه يوزن بمحافظته على الجماعة. فإن كان من أهل الجماعة، يعني من أهل الرأي والدين الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه محمود بذلك، وهذا هو الذي قد حافظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى ولم يفارق الجماعة. وأما من لم يكن على ذلك ورأى برأيه أشياء وأحدث محدثات وخالف ما كانت عليه الجماعة الأولى في الرأي والدين، فإنه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويجب أن نزن الأمور بهذا الميزان، وأن نزن الأقوال والفئات بهذا الميزان، لأن هذا ميزان شرعي، ميزان قرآني، ميزان حديثي، ميزان صحابي، وهذا هو الذي كان عليه أئمة السنة في كل حين، فإنهم يزنون غيرهم بهذا الميزان. ينظر ما موقفه وما قوله وما دينه فيما كانت عليه الجماعة الأولى، فإن كان يوافق الصحابة في دينه فإنه يكون محمودا، وإن كان يقول لا هم صحيح في أقوال قالوا نأخذ بها ولكن أحدث أقوالا في الدين ليست من أقوالهم، فإن هذا يرد عليه ويكون ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن فارق الجماعة قيد شبر، يعني قدر شبر، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد، هذا وعيد للجنس. لكن هل الوعيد للجنس وعيد للمعين؟ هذه مسألة بحث، والصواب فيها أن الوعيد للجنس ليس وعيدا للمعين، فإن المعين قد يكون معذورا بوجه من أوجه العذر، قد يكون مخطئا، قد يكون جاهلا، قد يكون مجتهدا، وإن أخطأ في اجتهاده فتكون له حسنات ماحية لذلك الخطأ الذي ارتكبه، وقد يكون مبتدعا آثما فيما فعله إذ لم يكن له عذر في ذلك. الجماعة الثانية بالمعنى الثاني، هذا بالمعنى الأول. أما بالمعنى الثاني فلزوم الجماعة بمعنى لزوم جماعة المسلمين في كل وقت، يعني أن لا يتفرقوا في أبدانهم وأشخاصهم، يعني لا يأتي آت ويفرق هذه الجماعة بسيف أو بفتنة يحدثها في المؤمنين، يحدثها في المسلمين، يتفرقون بها شيعا وأحزابا وفرقا وطوائف. فإن من أحدث ذلك وفرق أمر الأمة وهي جميع فإنه قد ترك الجماعة وأحدث الفرقة. وهذا بالمعنى الثاني الذي هو الاجتماع، اجتماع الأشخاص والأبدان، أشخاص وأبدان المؤمنين المسلمين، وهم الذين على الجماعة الأولى، الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته والتزموا بما التزم به الأوائل. فهؤلاء وإن كان عندهم قصور، وإن كان عندهم قصور، لكن لا يجوز لآت أن يخرج عليهم بالسيف وأن يفرق كلمتهم وجمعهم، لأن هذا خروج عن الجماعة. وهذا المعنى الثاني، وهو موافق لما جاء في أول الحديث بقوله بخمس: السمع والطاعة. فإن معنى الجماعة بهذا المعنى موافق لقوله السمع والطاعة، يعني أن يلتزم بالسمع والطاعة وأن يحفظ جماعة المسلمين، لأن في الفرقة الشر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفرقة عذاب والجماعة رحمة، الفرقة عذاب والجماعة رحمة. فإن ما يحصله العبد بالاجتماع من الخير أضعاف أضعاف ما يحصله من الخير مع الافتراق، فإنه قد يكون في الافتراق خير ولكنه لا يوازى بالخير الذي يحصل مع الاجتماع. ولهذا لما خرج من خرج من السلف من التابعين فمن بعدهم على الولاة، ولاة بني أمية أو ولاة بني العباس، لما خرجوا عليهم حدث من الفتن والدماء ما حدث مما قرأتموه، ولم يحصلوا نتيجة ولم يحصلوا طائلا من وراء الخروج، فكان في مظنة أن يحدثوا خيرا وأن يفعلوا خيرا، لكن كانت عاقبته الفرقة والدماء، دماء المسلمين التي سالت، مع أنه كان فيهم من هو مشهور عالي المقام، ولكنه في هذا خالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم باجتهاد هو مأجور عليه، وإن أخطأ فيه، لكن لما أحدث ما أحدث أجمع أهل السنة في عقائدهم على شيء، وهو أنهم ذكروا في عقائدهم أننا نرى السمع والطاعة لولاة أمورنا ولو جاروا، ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وذلك برعاية لحق الاجتماع، لحق عدم الخلاف، عدم الفرقة بين المؤمنين، فرقة الأبدان والأشخاص، يعني عدم وضع السيف في هذه الأمة وإسالة الدماء. وقد ثبت أن دم المسلم، يعني في الحديث أن دم المسلم أعظم عند الله من إيه؟ من هدم الكعبة. دم المسلم يراق بغير حق أعظم عند الله جل وعلا من هدم الكعبة، لأنه دم لا يجوز أن يراق، لا يجوز أن يراق إلا بحق. وهذا مما يدلك على هذا الأصل العظيم، وهو لزوم الجماعة، يعني ما اشتمل على النوعين اللذين ذكرتهما لك. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. دعوى الجاهلية تفسر على أحد تفسيرين، إما أن يكون دعوى الجاهلية يعني ما قاله أهل الجاهلية وما نسبه أهل الجاهلية من أنواع النسب المختلفة، يعني النسبة إلى غير الإسلام، وهذا يفسره حديث المعروف لما قال المهاجر غلامان صار بينهما شجار، فقال المهاجر، أحدهما كان مهاجريا والآخر كان أنصاريا، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهريه. فهذا أحد المعنيين، وهو أنه يدعو بدعوى يتعصب لها ويوالي فيها ويعادي، وهي غير دعوى الإسلام. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهريه. فهنا في قوله: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، هذا وعيد لكل من دعا بدعوى الجاهلية، يعني دعا إلى عصبية كما يدعو أهل الجاهلية. هذا قسم، نوع، معنى من معنى دعوى الجاهلية. الثاني من هذا المعنى أن يتسمى أو يصف نفسه أو يكون مع أهل الجاهلية في شيء، في أمر من الأمور، يعني يكون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي مر معنا: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فيكون قوله هنا دعوى الجاهلية، يعني أن يكون داعيا لخصال الجاهلية أن تكون في الإسلام، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. والمعنى الأول هو الظاهر من مراد المصنف في إراده في هذا، كما سيأتي بيانه في شرح كلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فإنه من جثى جهنم. هذه اللفظة ضبطت على ضبطين: الأول من جثى جهنم، والثاني من جثي جهنم أو من جثي جهنم، فهما ضبطان، يعني إما أن تكون مقصورة من جثى جهنم، وإما أن تكون اسم من جثي جهنم أو جثي جهنم. والأخيرة وردت فيها قراءتان في سورة مريم في قوله تعالى: ونذر الظالمين فيها جثيا وجثيا، قراءتان، وبهما ضبط في هذا الحديث. والجثي هو الجاثي، يعني جاثين في جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، يعني في عرصات القيامة كل أمة تدعى إلى كتابها. والجثي أو الجثة هو القرور على الركبتين، وهذه حالهم في النار، يعني هذا وعيد، وعيد على من اتصف بتلك الصفات. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، هذا وعيد، يعني أن هذه معصية كبيرة، هذه معصية عظيمة، أن يدعو بدعوى الجاهلية، أن يتسمى بتسميات الجاهلية، والله جل وعلا سمانا المسلمين وحدد لنا الاسم وبين لنا حقيقة الاسم وما يجب أن نتصف به من معناه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، يعني التزموا وتسموا بتسمية الله لكم ودعوة الله لكم، حيث سماكم المسلمين وسماكم المؤمنين. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيح: من فارق الجماعة إيد شبر ثم مات فميتته جاهلية. وأيضا في البخاري: أبي دعوة لفلان. ذكر كلام شيخ الإسلام وهو المقصود هنا، يعني أن نفهمه وأن نتأمله. قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، يعني كل ما خرج عن تسمية الإسلام والقرآن بأن ثم الطائفة نفسها باسم غير، يعني من هذه الأمة، غير ما سمى الله جل وعلا به هذه الأمة في القرآن وفي الإسلام، فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وتسمية الجاهلية بشرطها. قال شيخ الإسلام هنا: قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب يقول هذا مثلا بكري، وهذا عمري، هذا قرشي، وهذا قحطاني مثلا، بيري، ثيبي، أي تسمية فيها نسبة إلى نسب، هذا داخل في ما يذم بشرطه. قال: أو بلد، مصري، رياضي مثلا، مكي، سعودي، نجدي، حجازي، شامي، عراقي، شرقي، غربي، أو جنس، أو عربي، عجمي، ونحو ذلك، أو مذهب، حنفي، شافعي، حنبلي، مالكي، ظاهري، معتزلي، يعني مذهب سواء في الفروع أو في العقائد، أشعري، ما تريدي، خارجي، أو طريقة يعني صوفية، قادري، شاذلي، محمدي، إلى آخره، يشتي، سهر وردي، إلى آخر الطرق الصوفية التي لا تفصل، أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. هل هذا مطلق أم فيه تفصيل؟ الجواب فيه تفصيل، وذلك أن التسميات يعني أن تسمى طائفة باسم هذا جاء أصله في الشرع، فالله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم سمى من أتى من مكة إلى المدينة سماه مهاجرا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدخل الكفر فقد وقع أجره على الله. الأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سماهم الله تعالى مهاجرين وسماهم أنصار، فمعنى ذلك أنه ليس كل تسمية مردود، فالتسميات لها ثلاثة أحكام أو ثلاثة أنواع: تارة تكون التسمية مشروعة، إما واجبة أو مستحبة، وتارة تكون مباحة، وتارة تكون مذمومة، إما مكروهة أو محرمة. وهذا هو التفصيل المهم في هذا المقام. دعوة غير الإسلام، التسمية بغير الإسلام، هل معنى ذلك أن كل التسميات هذه مذمومة؟ الجواب لا، فيه تفصيل، لأن التسميات ثلاثة أقسام: إما أن تكون مشروعة، إما مباحة أو واجبة، وإما مستحبة أو واجبة، وإما أن تكون مباحة، يعني للناس الخيار فيها أن يتسموا أو لا يتسمون، وإما أن تكون مذمومة، إما مكروهة أو محرمة. وهذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام وذكره غيره، ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. ما تفصيل هذه الجملة؟ تفصيلها أن ما سمى الله جل وعلا به طائفة من الناس أو سمى به الأمة، فهذا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فسمانا المسلمين فنحن المسلمون وجوبا، تسمية واجبة لا نخرج عنها، سمى المهاجرين مهاجرين تسمية هذه عليهم لا بد لهم منها لأن الله جل وعلا سماهم بها، فالمستحب أن يسمون أن يسموا مهاجرين، كذلك الأنصار. فهذه تسميات شرعية، تسميات شرعية إما مستحبة أو واجبة. لكن هل معنى كون التسمية مستحبة يعني مهاجر أنصاري سماها الله جل وعلا صنف الناس على ذلك أن يكون هناك تعصب لها دون التسمية الواجبة التي هي التسمية بالمسلمين؟ الجواب: حتى التسمية المشروعة المهاجر والأنصاري إذا خرجت إلى تعصب دون التعصب للإسلام وللمسلمين بعامة فإنها تكون مذمومة. فهذه التسمية مع أن الله هو الذي سماه المهاجرين والأنصار، لكن لما قال المهاجر يا للمهاجرين يعني انتصارا وانتخاء بالمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار يعني انتصارا وانتخاء بالأنصار، يعني أراد أن يوالي ويعادي على هذه التسميات، أصبحت تسمية ودعوة جاهلية، لأن الله جل وعلا حين سماهم بذلك سماهم بتسمية إيمانية لوصف الإيمان الذي اتصفوا به. المهاجر اتصف بوصف الإيمان، والأنصار اتصف بوصف النصرة، فهي تسميات إيمانية. لكن أن تخرج إلى أن يتعصب لها دون اسم الإسلام فهذا أصبح مذموما. فكيف إذن بالتسميات التي هي من القسم الثاني المباحة أو من القسم الثالث كما سيأتي تفصيله؟ القسم الثاني التسميات المباحة، مثل أن يتسمى طائفة من الناس باسم للتعريف فقط، للتعريف، مثل أن يسمى أتباع الإمام أحمد حنابلة للتعريف، أتباع الإمام أبي حنيفة حنفية للتعريف أو أحناف، مالكية للتعريف، شافعية للتعريف، ظاهرية للتعريف. وكذلك التسمية إلى نسب، مثلا سعودي للتعريف، مصري للتعريف، لا أن يوالي ويعادي على هذه الأسماء كما سيأتي بيان ذلك. التسميات المذمومة إما مكروهة أو محرمة هي ما قادت التسمية فيها إلى باطل، إذا قادت إلى مكروه أو محرم فإنها تكون مكروهة أو محرمة. فيتسمى مثلا الحنفي بالحنفي تعصبا له وانتصارا وغضبا له، فهذه تصبح تسمية مذمومة. إذا تسمى مثلا الشيعي شيعي انتصارا لهذه التسمية وموالاة عليها ومعاداة، فهي تسمية مبتدعة لأنها تتضمن ابتداعا. كذلك معتزلي خارجي، هذه التسمية بحد ذاتها لا يصح أن نقول إنها تعريف، لأنه حين سمى نفسه بذلك، هو إذا سمى نفسه بذلك وأراد الانتصار لهذا فإنها تسمية فيها نوع ابتداع. لكن إن سمى الآخرون بها غيرهم فتصبح تسمية لأجل التعريف، كما سمى أهل السنة المعتزلة معتزلة لأجل تعريفهم وتمييزهم عن أهل السنة. وكذلك الطرق الصوفية، إذا قالوا نحن شاذلية، هذه تسمية وإن كانت إلى شخص لكنها تتضمن في طياتها بدعة، لأن النسبة إليه نسبة طريقة مبتدعة محدثة. القسم الثاني المباح، هذا إذا كان مباحا فهل يظل مباحا أم يمكن أن ينتقل إلى محرم؟ يمكن أن ينتقل إلى محرم. متى؟ إذا كان دعوة جاهلية، إذا والى وعاد عليه، مثلا يكون صاحب قبيلة معينة مثلا سبيعي يوالي ويعادي عليها، تميمي يوالي ويعادي عليها وينتقص الآخرين، مثلا نسبة إلى بلد، سعودي يوالي ويعادي عليها، مصري يوالي ويعادي عليها، شامي يوالي ويعادي عليها، ويجعل من لم يكن من هذه النسبة فهو أنقص ممن كان على هذه النسبة، ولو كان أتقى لله، ولو كان أتبع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خروج منه بهذه التسمية إلى دعوة الجاهلية. وكذلك يدخل في هذا التسميات المحدثة للطوائف والجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة، فإن التسميات هذه إما أن تكون على وجه التعريف أو أن تكون تسمية تتضمن معنى باطلا، يعني تكون مكروهة أو محرمة. وعلى كل حال إن كان هذا أو هذا في تسميات الجماعات، فإنه لا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى جماعة أن يوالي ويعادي عليها، أن يوالي لتنظيمها ويعادي في تنظيمها، أن يكون من هو منتسب إلى هذه الجماعة أحب إلى نفسه ممن لم يكن منتسبا إليها، وإن كان الآخر أتقى لله وأورع وأكثر دينا وأتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتبع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود، وهو من نتائج التسمية بدعوى الجاهلية، من نتائج دعوى الجاهلية. ومن أجل هذا، من أجل هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، هذا الباب العظيم، أن يكون تسمية من سمى خارجا عن دعوى الإسلام لا بد أن يكون عنده ولا وتعصب ومنابذة لمن لم يكن على هذه التسمية. وهذا مشاهد اليوم، نجده مشاهدا اليوم واضحا. فمثلا من كان من جماعة معينة يرى في نفسه ميل إلى من كان من جماعته، ولو كان يعلم عنده فسوقا، يعلم أن عنده فسوقا وعصيانا ومخالفة للهدي المستقيم، وتجد أن في نفسه بغض أو كره أو عدم موالاة للآخر لأنه ليس من جماعته أو ليس من تنظيمه، ولا شك أن هذا من دعوى الجاهلية التي هي مخالفة ومفارقة عن جماعة، لأن الله جل وعلا سمانا المسلمين، فيجب أن تكون موالاتنا ومعاداتنا ومحبتنا وولاؤنا بين بعضنا وبعض أن يكون على هذا الاسم تحقيق الإسلام، سواء كان معنا أو لم يكن معنا، ولا يكون الشيطان داخلا علينا من هذا الباب. فتجد أن من انتقص رجلا منتسبا إلى فئة معينة قام هذا وانتصر له، مع أنه قد يكون فيه ما فيه، مثل ما يأتي مثل متعصبة الفقهاء، بعض الفقهاء يأتي متعصبة من أتباع مذهبهم، فمن ذكر قولا من الأقوال وقال هذا قول ضعيف أو أخطأ هذا العالم الفلاني في هذه المسألة، تجد أن المنتصر بالباطل ينتصر لذلك الرجل ويترك الانتصار للحق الذي يجب عليه أن ينتصر له. فالانتصار إنما هو لدين الله، ليس الانتصار لفئة أو لشخص أو لجماعة، إنما هو انتصار للدين، انتصار لما كانت عليه الجماعة الأولى. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أن التسمية الخاصة الخارجة عن تسمية بالإسلام من التسميات التي شاعت اليوم، سواء كانت نسبة إلى جماعة أو إلى مذهب أو إلى طائفة أو إلى نسب أو إلى بلد أو إلى جنس، فإن هذه التسمية وإن كانت مباحة لكنها إن كان معها تعصب وموالاة ومعاداة عليها فهي باطلة ومن دعوى الجاهلية. ويجب علينا أن نتخلص من آثار ذلك إن كانت تلك الآثار باقية في النفوس. أن يحب المرء محبة لأجل أنه من فئته ولو كان عاصيا فاسقا، لا، أن يجد أن الآخر أطوع لله وأكثر التزاما بأمر الله وبعدا عن مناهي الله، فتجد أنه يبغضه أو لا يحبه أو يكثر من انتقاده لأجل أنه ليس من فئته وليس من طائفته أو ليس من بلده أو ليس من جنسه أو ليس من جماعته. وهذا يردنا إلى أصل هذا الانحراف، ألا وهو أن يكون الولاء جاهلي، أن يكون الولاء جاهليا. كيف؟ يعني أن يكون الولاء لغير الله، ولا لجنس ولا لمذهب، يوالي ويعادي على ذلك، يحب ويبغض فيه. حتى إنك ترى وتسمع في بعض ما سمعنا بل وما رأينا أنه ربما احتفى كثيرا بمن كان على شاكلته ولو كان عنده ما عنده من البلاء، يعني من جماعة معينة أو فئة معينة، وتجد أنه يمر به الآخر فيجد في نفسه عليه، لما؟ لأنه ليس من أصحابه. هذا دعوة جاهلية، بل إنه يحدث من تسويلات الشيطان في النفوس أنه يكون الرجل يوما مع جماعة معينة، فإذا تبين له الحق وترك هذه الفئة أو تلك الجماعة أو تلك الطائفة أن أصحابه الأوائل أصبحوا لا يكلمونه أو لا يحتفون به كما كان يحتفون به سابقا، أو ربما مر بعضهم ولم يسلم عليه. هذا هل هو ولاء لله؟ لا، هذا ولاء باطل لتلك المسألة التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوى الجاهلية يعني أن يوالي ويعادي على اسم، على اسم فئة أو طائفة أو بلد، يوالي ويعادي عليه، يحب ويبغض فيها. الميزان هو قول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل. وفي الختام أذكر كلمة مهمة في هذا المقام، ألا وهي أنه لن يصلح حالنا في إرجاع الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، في إرجاع الناس إلى الدين القويم، إلا إذا تخلصنا من التسميات الباطلة التي يتبعها ولاءات باطلة. فإن التسمية مهمة، التسمية لها أثر في النفس، التسمية لها أثر في النفس. فإن كانت التسمية للتعريف فلا بأس، لا حرج، فإن الأمر في ذلك واسع. لكن إن كان ثم موالاة ومعاداة عليها وحب وبغض فيها، من كان منتسبا إليها يحب ومن كان غير ذلك فلا يكلم ولا يحتفى به مثل الاحتفاء بالآخر لغير الله، يعني لولاء غير ولاء الله، والولاء في الله والحب في الله والبغض في الله، لا شك أن هذا باطل، وأنه لن يصلح حال الدعاة إلى الإسلام، ولن يصلح حال الذين يرمون إعلاء كلمة الله جل وعلا في آخر هذا الزمان إلا بالتخلص من الأسام الباطلة وما تبعها من لوثات وما تبعها من لوازم باطلة، وأن يجردوا ولاءهم ومحبتهم وبغضهم لله وفي الله، وأن يكونوا كما قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فيجتمعون على الإسلام الصحيح ويتفرقون إذا تفرقوا عن على الإسلام، إذا تخالف مخالف على الإسلام الصحيح فإنه ينبت لأنه فرق دينه وفارق الجماعة الأولى. وإذا كنا على هذا تماما فإننا نرجو أن نعيد هذه الأمة إلى ما أحب الله جل وعلا أن تكون عليه، وما أراده لها شرعا أن تكون عليه، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، داعية إلى الخير. هذه أصول دلنا عليها هذا الباب العظيم من أبواب كتاب فضل الإسلام، وحبذا أن يكون هناك تقرير فيما بينكم لهذه الأصول، والنظر فيها والتأمل فيها والسعي في البحث عن دلائلها من الكتاب والسنة، لأنها مسألة مهمة جدا. أسأل الله الكريم لي ولكم الثبات والهدى والرشاد، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يلزمنا كلمة التقوى، وأن يميتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.